بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي للبائع أن يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة والمصرة إلى آخره إلى آخره. هذا الباب معقود لبيان النهي عن بيع المحفلة، لبيان النهي عن بيع المحفلة، وهي التي حبس لبنها في ضرعها، وهي التي حبس لبنها في ضرعها، لأن المحفلة يعني محبوس اللبن، محبوس حتى يجتمع في ضرعها، حتى يجتمع في ضرعها، لأنه مأخوذ من الاجتماع أو من الجمع، ولهذا يقال للقوم احتفلوا إذا اجتمعوا. فمعنى محفلة يعني قد جمع اللبن في ضرعها، جمع اللبن في ضرعها، وهذا محرم لأنه من الغش، هذا محرم لأنه من الغش للبائع للمشتري، لأنه من الغش للمشتري، فقد يظن أن فيها لبن، قد يظن أن فيها لبنا، ثم بعد ذلك تكون على خلاف ما ظن، على خلاف ما ظن، وهذا محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا. قال: باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم. وبالنسبة لتحفيلها يعني تصرية الغنم، تصرية الإبل والبقر والغنم، هذا له حالان، هذا له حالان. الحال الأولى أن يصرها لأجل البيع، أن يصر اللبن في ضرعها لأجل أن يبيعها، فهذا محرم. الحال الثانية أن يصر اللبن في ضرعها وهو لا يريد بيعها، لكن يصره لغرض من الأغراض. فاختلف العلماء رحمهم الله، منهم من قال إنه محرم، منهم من قال إنه محرم لأنه يضر بها، ومنهم من قال إنه جائز، والقول الثاني هو الأقرب، أنه جائز إلا إذا أضر بها، إذا كان يؤلمها ويضرها فهذا ممنوع، وإلا لا بأس من التصرية إذا لم يريد البيع. قال: باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة. هذا مطلق ليشمل جميع بهيمة الأنعام، بل بعضهم أدخل في ذلك ما لم يكن من بهيمة الأنعام، يعني مثلا لو باع من الحمير، لو باع حمارة هل يصر لبنها؟ لأن أحيانا الذي يشتريها يظن أنها تكفي أولادها إلى آخره، فبعضهم جعلها عامة كل مصرة، وكأن البخاري هنا يشير لهذا، وكل محفلة. لكن على كل حال بهيمة الأنعام هذا محرم ولا يجوز. من البقر، قال: الإبل والبقر والغنم وكل محفلة والمصرة التي صري لبنها وحقن فيه وجمع فلم يحلب أياما. وأصل التصرية حبس الماء، يقال منه: صريت الماء إذا حبسته. وهذه عادة البخاري رحمه الله، البخاري يعتني بالتفسيرات، فأحيانا يفسر الكلمة ويأتي بمعانيها سواء من القرآن أو من السنة أو من كلام العلماء والعرب إلى آخره. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصروا الإبل والغنم، لا تصروا، وأيضا في نسخة لا تصروا، لا تصروا الإبل والغنم، لا تصروا الإبل والغنم. أصله لا تصر، لا تصرروا، لا تصرروا الإبل والغنم، وشدد الراء، شدد الراء، قال لا تصروا الإبل، لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها، ابتاعها يعني اشتراها، ابتاع اشترى، باع هذا من البيع، ابتاع اشترى، فمن ابتاعها بعد، يعني بعد هذه التصرية، بعد هذه التصرية، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها، يعني ينظر، ينظر فيما يراه، فهو بين خيارين: إما أن يردها وإما أن يمسكها، إما أن يردها وإما أن يمسكها. فإن ردها يرد معها صاعا من تمر، إذا ردها يرد معها صاعا من تمر، لأن الصاع من التمر مقابل الحليب، الصاع من التمر مقابل، مقابل الحليب، مقابل الحليب. وهل له أن يرد الحليب؟ يعني إذا حلبه، إذا حلبه ثم أراد أن يردها والحليب موجود، هل له أن يرده؟ لا، ليس له أن يرده، لأن البائع لا يقبل. ثم إن البائع قد يقول: ليس هذا حليبها، هو ناقص، فنبقى على العوض، نبقى على ما يقابل اللبن، وهو صاع من تمر، وهو صاع من تمر. وهل تقوم القيمة مقامه؟ قال بعض العلماء ذلك، قال بعض العلماء: صاعا من تمر أو قيمته، أو قيمة الصاع من التمر أو من الطعام. لكن إذا كان التمر موجودا فهو الأولى، إذا كان التمر موجودا فهو الأولى من قيمته. قال: فمن ابتاعها فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر. ويذكر عن أبي صالح ومجاهد الوليد بن رباح وموسى بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: صاع تمر. وقال بعضهم عن ابن سيرين: صاعا من طعام، وهو بالخيار ثلاثا، يعني بالخيار ثلاثة أيام، بالخيار ثلاثة أيام. لكن لم يرد البخاري حديث في ثلاثة أيام لأنه ليس على شرط، ليس على شرطه، لكن ورد في غير الصحيح فهو بالخيار ثلاثة أيام، ثلاثة أيام. ولماذا حدد ثلاثة أيام؟ لأن الغالب أن الأيام الثلاثة تبين فيها البهيمة، يبين حليبها، لأن سيحلبها اليوم الأول والثاني والثالث، فيبين، فإن نقص الحليب عما كان عليه علم أنه مغشوش، أنه مصراه، إن نقص، وإن لم ينقص فلم يكن بها عيب. قال: وقال بعضهم عن ابن سيرين: صاعا من طعام، وهو بالخيار ثلاثا. وقال بعضهم عن ابن سيرين: صاعا من تمر، ولم يذكر ثلاثا والتمر أكثر. ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: من اشترى شاة محفلة، محفلة يعني مصراه، مصراه، لأن التحفيل الجمع، جمع اللبن في ضرعها، فردها فليرد معها صاعا من تمر، فليرد معها صاعا من تمر مقابل حليب، مقابل لبنها. ولكن قوله فردها يفهم منه أن المشتري بالخيار، يعني لازم أن يردها، إذا رضي بها المشتري الحق له، الحق له، لا نلزمه بردها. فإذا قال أنا أريدها حتى لو نقص اللبن، أو حتى لو أن البائع غشه وقبلها، فالحق له، الحق له. قال: فليرد معها صاعا من تمر. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تلقى البيوع، أن تلقى البيوع. سيأتي بالحديث الذي بعده، وهو تلقي الركبان، تلقي الركبان، أن يتلقى الإنسان القادم، أن يتلقى القادم إلى البلد ويشتري منه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، لا تلقوا الركبان، والركبان الجلب، الركبان الجلب الذين يقدمون إلى السوق، الذين يقدمون إلى السوق، فإنه لا يجوز أن يتلقاه، لا يجوز أن يتلقاه قبل أن يدخل البلد، قبل أن يدخل البلد، لأنه قد يغره، قد يغره، قد يشتريها بسعر أقل من البلد، والقادم لا يعلم. ثم أيضا فإنه يحول بين التجار وبين أهل السوق من الفائدة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. فلا يجوز أن يتلقى الجلب. قال: لا تلقوا الركبان، لا تلقوا الركبان، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. لا يجوز أن يبيع المسلم على بيع المسلم، بل حتى على بيع الكافر المعصوم، هذا كله لا يجوز. وقوله لا يبيع بعضكم على بيع بعض، يعني إذا أراد إنسان أن يبيع سلعة، أراد أن يبيع سيارة، قال: هذه السيارة أبيعها على زيد بخمسين ألف ريال. أتى شخص آخر وقال: لا، أنا أبيعك سيارة ب45 ألف، أنا أبيعك سيارة، هذا لا يجوز، هذا البيع على بيع أخيه. وأيضا الشراء على شراء أخيه لا يجوز، الشراء على شراء أخيه. فلو قال: أنا أريد أن أشتري سيارة زيد ب50 ألف، أشتري سيارة زيد ب50 ألف، ذهب واحد إلى زيد وقال: أنا أشتريها منك ب55، أنا أشتريها منك ب55، هذا شراء على شراء، لا يجوز، لا يجوز. ونهي أيضا عن السوم على سوم المسلم، فلا يجوز أن يسوم على سومه. لكن السوم هذا مقيد ما لم يكن في سوق المزايدة، يعني إذا تواطأ على البيع فلا يجوز السوم على سومه. يعني إنسان سام سلعة ب50 ألف، سامها ب50 ألف وهي في سوق المزايدة، هنا لا بأس أن يسوم، لا بأس يأتي شخص يقول 51 52 إلى آخره. لكن لو سامها شخص منه ثم تواطأ، يعني أراد البائع أن يبيعه، تواطأ ثم أتى شخص قال: أنا أعطيك 51، هذا لا يجوز السوم على سوم المسلم، لا يجوز ما لم يكن في سوق المزايدة. قال: ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا. النجش هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها. يعني شخص ما يريد أن يشتري السلعة وسيمت ب50، قال 51 52 وهكذا، وهو لا يريد شراءها، هذا محرم ولا يجوز. طيب ماذا يستفيد الناجش؟ ماذا يستفيد؟ لماذا؟ لأنه إما أن يريد نفع البائع وإما أن يريد ضرر المشتري، هذا الغرض. الناجش يزيد في السلعة إما لنفع المشتري، إما لنفع المشتري، وإما لضرر، أقصد إما لضرر البائع، إما لنفع البائع ليرفعها له، إما لنفع البائع أو لضرر المشتري، أو لضرر المشتري. ولا تناجش ولا يبع حاضر لباد، لا يبع حاضر لباد. المراد بالحاضر الذي في البلد، المراد بالحاضر الذي في البلد، والباد القادم للبلد، والبادي القادم للبلد الذي يريد البلد. هذا لا يجوز أن يبيع حاضر لباد، يعني لا يكون له سمسار، لا يكون له دلال، لا يتركه حتى يأتي السوق. ولهذا لما سئل ابن عباس قال: كيف لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا، لأن الغالب أن السمسار لا ينصح، الغالب أن السمسار لا ينصح للبائع، لأنه يريد المصلحة ويكون دلال بفلوس، فيبيع له بأقل مما في السوق لأجل مصلحته. ولهذا سيأتينا في حديث أخرى سيذكر البخاري حول هذا الموضوع، هل يجوز السمسار أن يبيع للبادي بدون عوض أو لا. قال: ولا يبع حاضر اللباد ولا تصر الغنم، ولا تصر الغنم، هذا سبق، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر، يعني ورد معها صاعا من تمر، ورد معها صاعا من تمر. نعم. قال: باب إنشاء رد المصرة وفي حلبتها صاع من تمر. هذه الترجمة عقدها المصنف لمسألتين. المسألة الأولى هو بالخيار، إنشاء ردها وإنشاء أبقاها، هو بالخيار، إنشاء رد المصرة وإنشاء أبقاها. ولهذا قال باب إن شاء رد المصرة إن شاء ردها. فقول إن شاء ردها يعني ها وإن شاء أبقاها، وإن شاء أبقاها. وفي حلبتها صاع من تمر، وفي حلبتها صاع من تمر يعني إذا لم يردها، إذا لم يردها ففي حلبتها صاع من تمر، صاع من تمر بدل اللبن، مقابل اللبن، مقابل اللبن. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى غنما مصرات فاحتلبها. من اشترى غنما، ها ويقال أيضا من اشترى إبلا أو بقرا، إنما هذا للمثال فقط. من اشترى غنما مصرا فاحتلبها، فاحتلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر، صاع من تمر. وهذا الصاع، هذا الصاع في أول حلبة أو ثاني حلبة أو عند ردها، عند ردها، لأنه يكون بالخيار ثلاثة أيام، قد يحلبها كل يوم، فيرد مقابل هذا اللبن صاع من تمر، يرد مقابل هذا اللبن صاع من تمر، لأن الصاع قاطع للنزاع، لأنه إذا رد الصاع انقطع النزاع، ما لا يقول المشتري أعطني عوض، أعطني قيمة اللبن، أنت شربت لبنها إلى آخره، لا، ما دام دفع الصاع فإنه ينقطع النزاع، فإنه ينقطع النزاع. نعم. ولم تحصن. قال رحمه الله تعالى باب بيع العبد الزاني، وقال شريح إن شاء رد من الزنا. باب بيع العبد الزاني، عقد هذه الترجمة لجواز بيع العبد الزاني يعني الذي فيه عيب وهو الزنا، جواز بيع العبد مع وجود العيب الذي فيه وهو الزنا، لكن مع بيان العيب للمشتري، لا بد أن يبين العيب للمشتري فيقول إنه زاني، يقول إنه زاني، لأن الزنا عيب، لأن الزنا عيب في العبد، والعبد لا يقام عليه حد الرجم في الزنا، العبد لا يقام عليه حد الرجم، يجلد العبد، يجلد في الزنا نصف جلد الحر، نصف جلد الحر، والذي يقيم عليه الحد سيده، الذي يقيم الحد على العبد سيده، لكنه لا يرجم. لو كان العبد محصن تزوج فإنه لا يرجم. لماذا لا يرجم؟ لأن الرجم لا يتنصف، الرجم لا يتنصف، العبد نصف عذابه نصف عذاب الحر، يعني يحد نصف حد الحر، فالجلد ينصف، بدل ما يجلد الحر البكر 100 جلدة هو يجلد 50، لكن الرجم ما ينصف، الرجم ما ينصف، فلا يرجم العبد، لا يرجم، فيباع، يباع وهو زاني مع بيان هذا العيب للمشتري. ولهذا قال البخاري باب بيع العبد الزاني يعني لجواز بيعه، يعني يجوز بيع العبد الزاني. وقوله قال شريح إن شاء رد من الزنا، هذا لأن الزنا عيب وللمشتري أن يرده، يعني إذا باعه العبد ولم يخبره أنه زاني ثم اتضح بعد ذلك أنه زاني فإنه يرده، لأن عيب، فإنه يرده للأول، يرده للبائع الأول. ثم ذكر البخاري رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت الأمة فتبين زنا فليجلدها ولا يثرب، يعني فليجلدها سيدها ولا يثرب، يعني لا يلومها، لا يلومها ولا يسبها ويشتمها، إنما يجلدها فقط، لأنه إذا ثرب عليها وشتمها فقد زاد في الحد، لأن الحد الجلد، فلا تعاقب عقوبة أخرى، فليجلدها ولا يثرب. ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فليبيعها ولو بحبل من شعير، فليبيعها فليبيعها. هذا أمر، أمر قال بعض العلماء إن الأمر الوجوب هنا، إن الأمر يعني يجب أن يبيعها، يجب أن يبيعها. وقوله ولو بحبل من شعير يعني تباع برخص، تباع برخص. ولماذا تباع بهذا الرخص؟ لأنها معيبة، لأن فيها عيب، لأن فيها عيب، وهو الزنا، وهو الزنا. طيب كيف يبيعها وهي فيها عيب؟ أولا أنه يخبرها، أنه يخبر المشتري. نعم، وأنا ماذا قلت؟ من شعير؟ لا، حبل من شعر. نعم، ثم إن زنت الثالثة فليبيعها ولو بحبل من شعر، ولو بحبل من شعر، يعني شيء حقير لا قيمة له. لماذا؟ لأنها معيبة والمشتري لن يشتريها بغلاء، بل يشتريها برخص. طيب كيف يبيعها وهي تزني معيبة؟ قال العلماء هو أصلا يخبره بالعيب لا يغشه، لكن بيعها قد يكون فيه مصلحة، قد يكون فيه مصلحة، فقد تكون إذا انتقلت إلى سيد ثاني يتغير وضعها، تتوب، تترك ما هي عليه. وقد يكون السيد الثاني حازم أقوى من الأول فتخاف عنده وتتأدب. المهم أنه يتغير وضعها، تتغير حالها من حال إلى حال، فلعل البيع يكون فيه إصلاح لها، لعل البيع يكون فيه إصلاح لها، لأنها إذا كانت زنت المرة الأولى الثانية عند سيدها فالوضع الغالب لا يتغير، لكن إذا انتقلت من مكان إلى مكان، من شخص إلى شخص، تتغير الأحوال. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببيعها. ثم ذكر حديث أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير، ولو بضفير، يعني بشيء حقير، مثل الحديث الأول، مثل الحديث الأول، حبل من شعر، الضفير الشيء القليل. قال ابن شهاب لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة، لا أدري أبعد الثالثة أو يعني يبيعها بعد الثالثة أو الرابعة. ففي هذا جواز العبد المعيب وجواز الأمة المعيبة، لكن بشرط أن يخبر بالعيب، بشرط أن يخبر بالعيب. وهل يجوز أن يبيع السلعة المعيبة إذا أخبر بعيبها؟ الجواب نعم، الجواب نعم، إذا كان المشتري يعرف السلعة المعيبة ويعرف قيمتها فلا بأس، إذا أخبره بالعيب ورضي فإنه لا بأس. أما إذا كان إنسان لا يعرف العيوب أو إنسان يخدع فلا يجوز أن يبيعه سلعة معيبة. نعم. باب البيع والشراء مع النساء. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال عروة بن الزبير قالت عائشة رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقرب له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتري وأعتقي فإن الولاء لمن أعطى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من العشي فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال ما بال أناس يشترطون شرطا ليس في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن اشترط مئة شرط شرط الله أحق وأوثق. حدثنا حسان بن أبي عباد قال حدثنا همام قال سمعت نافعا يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عائشة رضي الله عنها ساومت بريرا فخرج إلى الصلاة فلما جاء قالت إنهم أبوا أن يبيعوها إلا أن يشترطوا الولاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعطى. قلت لنافع حرا كان زوجها أو عبدا؟ فقال ما يدريني. قال رحمه الله باب الشراء والبيع مع النساء، باب الشراء والبيع مع النساء. عقد هذه الترجمة لجواز، لبيان جواز بيع النساء وشرائهن مع الرجال، بيع النساء وشرائهن مع الرجال. فإن المرأة يجوز أن تبيع مع الرجل، تبيع على الرجل وتشتري منه، وكذلك الرجل يجوز أن يبيع على المرأة ويشتري منها، لكن بشرط إذا أمنت الفتنة، بشرط إذا أمنت الفتنة، لأن الله عز وجل قال وحل الله البيع وحرم الربا، هذا عام، هذا عام للرجال والنساء. أما إذا لم تؤمن الفتنة وخشي الاختلاط وحصول المفاسد فإنه لا يجوز، فإنه لا يجوز، لأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. ثم ذكر حديث عائشة في قصة بريرة، ذكر حديث عائشة في قصة بريرة، وأن عائشة اشترت بريرة من أسيادها، من أسيادها، وهي امرأة واشترت من رجال، اشترت من رجال، فدل على جواز البيع والشراء بين الرجال والنساء. قالت عائشة رضي الله عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له، يعني ذكرت له قصة بريرة، لأن بريرة أتت إلى عائشة تستعينها على قيمة عتقها، فإنهم قد طلبوا عليها 9 أواق كل سنة أقية على شكل أقساط، فأتت عائشة تستعينها، فقالت عائشة هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتري وأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق. اشتري يعني اشتريها وأعتقيها لا بأس، فإن الولاء لمن أعتق، يعني حتى لو اشترطوا أن الولاء لهم فإن هذا لا يجوز، فإن هذا لا يجوز، لأنه شرط أحل حراما، فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم من العشي فأثنى على الله ما هو أهله، ثم قال: ما بال الناس يشترطون شروطا ليس في كتاب الله. النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تشتريها وأن تشترط، فلا يقول قائل: كيف النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة أن تشترط شرطا هي تريد أن تخالفه؟ أليس هذا غش؟ نقول: لا، ليس هذا بغش، لكن أهل القلوب المريضة الذين يبحثون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء يسيء إليها يدخلون على مثل هذه الحديث، وهذا الحديث صريحة واضحة، هي ليس فيها غش. ولهذا العلماء يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اشتريها واشترطي، فإنهم يعلمون أن الولاء لمن اعتق، يعلمون ذلك، لكنهم تعمدوا الاشتراط، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعاقبهم، أراد أن يعاقبهم ويؤدبهم ويؤدب بهم غيرهم. كون الإنسان يعلم، وقد النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الولاء لمن اعتق وصار معلوم عند الجميع، ثم يأتي شخص ويعاند علنا يقول: أنا أبيع وأشترط، هذا يؤدب، نقول: نعم، اشترط، ما دام أنه يعلم هو أن الشرط محرم، والناس كلهم يعلمون أن الشرط محرم، فلا يضر ولو اشترطته، فهم يعلمون ذلك، وقد أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، وأخبر الناس كلهم حتى استقر في أذهانهم أن الولاء لا يجوز بيعه. فمن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بيعي واشترطي، اشترطي أن الولاء يكون لهم، لأن هذا الشرط باطل. قال ثم قال: ما بال الناس يشترطون شروطا ليس في كتاب الله. والمراد بكتاب الله هنا شرع الله، ليس في كتاب الله يعني ليست في شرع الله، ليست في شرع الله. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن اشترط مئة شرط. طيب إن اشترط 200، ها، كذلك، إنما هذا من باب المبالغة في الكثرة، من باب التمثيل بالكثرة، يعني مهما تشترط من الشروط ولو كثيرة فهي باطلة. وإن اشترط 100 شرط، شرط الله أحق وأوثق، شرط الله أحق لا يعتريه الباطل أبدا، فهو حق من كل وجه، وهو أوثق، هو المحكم والمبرم الذي لا يزول ولا يسقط ولا ينسخ. ثم ذكر أيضا حديث ابن عمر أن عائشة رضي الله عنها ساومت بريرة فخرج إلى الصلاة، ساومت بريرة يعني عند أسيادها، لأنه ورد أن عائشة قالت لما أتت بريرة تستعينها ب9 أواق كل سنة أوقية، يعني أقصاد على 9 سنوات، قالت عائشة: إن شاء أهلك أن أعدها لهم، يعني كاش 9، بدل ما هي على 9 سنوات أعطيها في لحظة ويكون الولاء لي، قالوا: لا. فخرج إلى الصلاة، فلما جاء قالت: إنهم أبوا أن يبيعوها إلا أن يشترطوا الولاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق. ما هو الولاء؟ الولاء نعمة المعتق على عتيقه بالحرية، هذا الولاء بالعتق، فلما اعتقه صار الولاء له. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يمكن، لا يمكن تباع ما دام أنها كلحمة النسب، لا يمكن. يعني هل ممكن الآن نذهب إلى شخص ونقول نريد أن نشتري نسبك؟ يعني بدل ما أنت فلان ابن فلان خذ فلوس وكن فلان ابن فلان، ممكن؟ لا يمكن، لا يمكن، لأن هذا هو أبوه من النسب، لا يمكن لكن له أب آخر. الولاء مثله كاللحمة، لا يمكن تقطع، لا يمكن يزال. كما أن الإنسان لا يمكن أن يزال نسبه، يعني حتى لو أزيل النسب في الأوراق الرسمية مثلا أو في البطاقة أو غيره، هذا لا يقدم ولا يؤخر. الكلام نسبه في الواقع لا يمكن أن يزول عن أبيه وعن قبيلته وعن جماعته. الولاء مثله لا يمكن يزول، لحمة تلاحم. ولهذا قال إنما الولاء لمن احتق، حصر حصر. والمعنى لا يكون الولاء إلا لمن احتق. قلت لنافع حرا كان زوجها أو عبدا، يعني زوج بريرة، هل هو حر أو عبد؟ قال ما يدريني، يعني ما أعلم هل هو حر أو عبد. وقد دلت الأدلة أن زوجها عبد، أن زوجها عبد واسمه مغيث، اسمه مغيث. فلما عتقت بريرة، فلما عتقت بريرة اختارت نفسها، اختارت نفسها، لأن الأمة إذا عتقت تحت عبد فهي بالخيار، إذا عتقت تحت عبد فهي بالخيار، لأن هي حرة وعبد، فهي بالخيار، إن شاءت أن تبقيه زوجا لها وإن شاءت أن تفسخ نكاحها. أما إذا عتقت تحت حر فلا خيار لها، إذا عتقت الأمة تحت حر فلا خيار لها. فبريرة هنا اختارت نفسها، اختارت نفسها، وتأثر مغيث، أثر مغيث حتى أنه كان يتبعها ويبكي ويبكي، والنبي صلى الله عليه وسلم يشفع له لعل بريرة ترجع إليه، لكنها ما رجعت إليه، لكنها أبت أن ترجع إلى مغيث. وورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث. إنما الولاء لمن اعتق، قلت لنافع حرا كان زوجها وعبدا، قال ما يدريني، قال ما يدريني. نعم. باب هل يبيع قاضي لبلد بغير أجر وهل يعينه أو ينصحه؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له، ورخص فيه عطاء. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس قال سمعت جرير رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم. حدثنا صدر بن محمد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا نارون عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الرهبان ولا يبيع حاضر لبال. قال فقلت لابن عباس ما قبله لا يبيع حاضر لبال؟ قال لا يكون له سنسارا. قال رحمه الله تعالى باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر وهل يعينه أو ينصحه. هذه الترجمة معقودة لمسألتين. المسألة الأولى هل يجوز أن يبيع حاضر لباد بغير أجر؟ لأن الحاضر لا يجوز أن يبيع للباد، والمراد بالحاضر السمسار، لهذا سئل ابن عباس قال لا يكون له سمسارا، لأنه إذا باع الحاضر للباد والسمسار في أجر فالغالب أنه لا ينصح، الغالب أنه لا ينصح له إذا باعه بأجر. لكن هل يجوز أن يبيع له بغير أجر؟ لأنه إذا باع له بغير أجر ممكن أن ينصح له، ممكن أن ينصح له، واضح ولا لا؟ العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا، من العلماء من قال إذا باع له من غير أجر فلا بأس لأنه سينصح، ومنهم أيضا من منع حتى النصح، يعني قال لا يجوز أن ينصح له ولا يجوز أن يعينه، وهذا القول قوي. يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوا الناس يرزق الله بعضها من بعض، فلا تنصح له. لو قال لك السلع كم تساوي في السوق لا تخبره، قل اذهب إلى السوق وستراها. ولهذا عقد البخاري هذه الترجمة هل ينصح له أو لا ينصح له. من العلماء من قال يجب أن ينصح له لعموم حديث جرير، ولهذا البخاري ذكره وكأن البخاري هنا يميل إلى أنه ينصحه لأنه أورد حديث جرير. ومن العلماء من قال لا يجوز له أن ينصح له. وحديث جرير محمول على غير البيع، على غير بيع الحاضر للباد، لأنه إذا نصحه وأخبره بالسلعة كم تساوي بالسوق فإنه يعني لن يستفيد التجار ولن يستفيد الحركة التجارية في البيع والشراء، بل ينزل إلى السوق ويبيع ويشتري، وممكن تكون أقل بقليل أو أكثر بكثير فيستفيد الناس بعضهم من بعض. ولهذا قال البخاري هل يبيع حاضر اللباد بغير أجر؟ لأنه إذا باع بغير أجر ينصح له، فهو يرى جواز النصح للبادي، النصح للبادي أن ينصحه ويخبره، فقال إذا كان بغير أجر لا بأس، أخذا بحديث جرير بعموم النصيحة. وإذا كان الحاضر يبيع للباد بأجر فإنه لا ينصح له، الغالب أنه لا ينصح، ولهذا لا يبيع الحاضر للباد، لا يبيع، لأنه حتى لو ادعى النصيحة لا ينصحه. القول الثاني كما قلت لكم أن العلماء قالوا لا ينصح له سواء باع له بأجر أو بغير أجر، قولان للعلماء. البخاري هنا يميل إلى أي شيء؟ يميل إلى عموم وجوب النصيحة أنه ينصح له، لكن إذا كان يبيع له بغير أجر فهو ينصح، أما إذا باع بأجر فالغالب أنه لا ينصح، ولهذا لا يبيع حاضر للباد، بأجر. أما إذا باع الحاضر للباد بغير أجر فإن هذا لا بأس به ويجب عليه أن ينصح. والقول الثاني أخذوا العموم، قالوا لا يجوز أن ينصح له ولا يعينه في السلعة في السوق ولا يبيع له سواء بأجر أو بغير أجر. البخاري هنا يميل إلى أي المسائل؟ يميل إلى أنه لا يجوز أن يبيع حاضر اللباد بأجر، أما إذا باع له بغير أجر فإن هذا جائز لأنه ينصح له، مدام نصح له فإنه لن يكون هناك ضرر ولن يكون هناك ظلم. واضح لما هو واضح؟ طيب. ولهذا ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى يعني في الفتح بحث يعني طويل حول هذه المسألة. قال باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر، وهل يعينه أو ينصحه؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له، إذن البخاري هنا يأخذ بعموم وجوب النصح حتى في بحاضر لباد. والذين منعوه أن يتعرض للباد لا في بيع ولا نصح ولا غيره قالوا إن هذا الحديث أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح حديث جرير والنصح لكل مسلم، قالوا هذا في غير تلقي الحاضر للباد، في غير تلقي الركبة. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له ورخص فيه عطاء، عطاء رخص في بيع الحاضر للباد مطلقا، يعني سواء بأجر أو بغير أجر. ولكن العلماء يقولون قول عطاء هنا مصادم للنص، فالصحيح أنه لا يجوز بيع حاضر للباد، ثم ذكر حديث جرير رضي الله عنه يقول بايعت الرسول صلى الله عليه وسلم على شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم. لماذا أورد البخاري هذا الحديث هنا؟ أورد البخاري هذا الحديث على أن النصح عام حتى في تلقي الركبان، يعني ينصح لكل مسلم في كل شيء، الذين منعوه في بيع الحاضر للباد قالوا حديث جرير محمول على غير هذه المسألة، على غير بيع الحاضر للباد. أما بيع الحاضر للباد فلا ينصح له، يسكت، يعني يقول مثلا السلعة هذه كم تساوي في السوق؟ قال والله ما أدري، أنت رايح للسوق، ستر السوق أمامك، وهكذا. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان، وهذا سبق، القادمون للبلد، ولا يبع حاضر اللباد، قال فقلت لابن عباس ما قوله لا يبع حاضر اللباد؟ قال لا يكون له سمسارة، يعني الحاضر الذي في البلد لا يذهب إلى البادي الذي معه السلعة اللي قدم البلد يقول أعطنيها أنا أبيعها لك، لا، هذا لا يجوز، السمسار هو الدلال، فيقول لا يكون له دلالا، يتركه حتى يأتي السوق، ليرى الناس البيع وقيمة السلع والسوم والمزايدة وينتفع بعضهم من بعض. أما إذا أخذها الدلال من من من خارج السوق تلقاه وأخذها ليبيعها له، فإن الدلال قد ينفع نفسه أو ينفع المشتري، وقد يغر البائع، وقد يأخذها على أهل السوق ويتحجر السلع، فلا يستفيد بعضهم من بعض. والآن يتلقونها، يعني إنسان أتى بسيارة يريد أن يبيعها، يقفون على الشارع، كل أحد يقول جيب السيارة عندي، صح ولا لا؟ هل هذا من تلقي الركبان؟ لا، لأن تلقي هو هذا تلقي في السوق، ما تلقى خارج السوق كما يأتي بداية التلقي ونهاية التلقي. ثم ذكر حديث قال ولا يبع حاضر اللباد. قال فقلت لابن عباس، ما قوله لا يبع حاضر اللباد؟ قال لا يكون له سمسارا، وأهل السمسرة هم أهل الدلالة، السمسار الدلال، الدلال الذي يحرج لغيره، يصوت بسلعة الآخرين، فلا يتلقى البادي ويأخذ السلعة ويصوت له بها ويبيعها. نعم. قال باب من كره أن يبيع حاضر اللباد بأجر. البخاري رحمه الله تعالى فقهه في تراجمه لما ذكر الباب السابق، وهو رحمه الله يميل إلى أن الحاضر لا يبع للباد إذا كان يبيع له بأجرة، أما إذا كان لا يبيع له بأجرة فإن ذلك لا بأس به. عقد هذه الترجمة لبيان من منعوا ذلك مطلقا، لا بأجرة ولا بغير أجرة، وهو مذهب جمهور العلماء، مذهب جمهور أهل العلم أن السمسار لا يجوز أن يبيع للبادي سواء باع له بإجرة أو باع له بدون إجرة مطلقة، يمنعونه مطلقة. ولهذا قال باب من كره أن يبيع حاضر اللباد بأجر، من كره أن يبيع حاضر اللباد بأجر. فالجمهور مطلق، الجمهور كره ذلك بأجر أو بغير أجر، بأجر أو بغير أجر. القول الثاني أنه لا يكره إلا إذا كان بأجر، وهذا ما يميل إليه البخاري كما ذكر في الباب السابق، أنه يقول السمسار يجوز أن يبيع للبادي إذا كان بغير أجر، أما إذا باع له بأجر فإن ذلك ممنوع كما قال الجمهور، لكن الجمهور جعله مطلقا، ثم ذكر نفس حديث ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر اللباد وبه قال ابن عباس، يعني ابن عباس كره أن يبيع بأجر أيضا، يقول ابن بطال يقول أراد المصنف أن بيع الحاضر للبادي لا يجوز بأجر ويجوز بغير أجر، واستدل على ذلك بقول ابن عباس، يعني كأن ابن عباس يفصل، يعني ابن حجر هنا يعني ظاهر كلامه، ولهذا يقول ويجوز بغير أجر واستدل على ذلك بقول ابن عباس، يعني البخاري، فكان ابن عباس أيضا يفصل، كان ابن عباس يقول بغير أجر يجوز وبأجر لا لا يجوز. نعم. قال رحمه الله تعالى باب لا يشتري حاضر اللباد بالسمسرة. هذه الترجمة عقدها البخاري لمسألة أخرى ضد البيع. إذا كان البادي لا يبيع الحاضر، لا يبيع للباد، طيب هل يجوز أن الحاضر يشتري للباد؟ من العلماء من عمم الأمر قال كما أن الحاضر لا يبيع للباد كذلك لا يشتري له، فلو أن الباد قال للسمسار اشتر لي السلعة الفلانية، اشتر لي كذا، يقول لا يشتري له، لا يشتري له. لماذا؟ يقول قياسا على البيع، كما أن البيع ممنوع فكذلك الشراء له ممنوع، فكذلك الشراء له ممنوع. والقول الثاني أن الشراء جائز، قول الثاني أن الشراء جائز، والمنهي عنه البيع لأنه ورد به النص، المنهي عنه البيع لأن النص ورد بذلك. وهذا القول هو الأقرب، قول الثاني هو الأقرب، أنه يجوز للحاضر أن يشتري للباد، يجوز للحاضر أن يشتري للباد، لكن لا يجوز أن يبيع له، لا يجوز أن يبيع له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر للباد، ولم يقل لا يشتري، ولم يقل لا يشتري. قال: باب لا يشتري حاضر للباد بالسمسرة. البخاري رحمه الله تعالى قيد الشراء للباد بأجرة، بأجرة، وإذا كان يريد أن يشتري له بغير أجرة لا بأس، أن يشتري له بغير أجرة لا بأس. ولهذا قال: باب لا يشتري حاضر للباد بالسمسرة. السمسرة نعم نعم، لا يشتري، الترجمة لا يشتري، عندك لا يبيع، لا يشتري عندي، ذكر ابن حجر فيه نسخة ولا شيء؟ إيه طيب، لا لا يشتري، هذه لا يشتري يعني أن هل الحاضر يشتري للباد؟ القول الأول أنه جائز لأن النص ورد في البيع فقط. القول الثاني المنع قياسا على البيع، قياسا على البيع. البخاري رحمه الله تعالى يمنع هذا لكن يقيده بأجرة، يقول إذا كان يريد أن يشتري له بأجرة فلا يجوز، وإذا كان يريد أن يشتري له بغير أجرة فإن ذلك جائز. ولهذا قيد الترجمة بالسمسرة، والسمسرة هي الدلالة، يعني الليبي الذي يشتري الناس بأجرة، الدلال يأخذ أجرة. فقال: باب لا يشتري حاضر اللباد بالسمسرة، بالسمسرة. وكرهه ابن سيرين وإبراهيم للبائع وللمشتري. وقال إبراهيم: إن العرب تقول بع لي ثوب، وهي تعني الشراء، وهنا تعني الشراء، يعني أنه موجود عند العرب، موجود عند العرب أنه يبيع له، لكن أحيانا لفظ البيع يطلق على الشراء. والظاهر والله أعلم أن قوله وقال إبراهيم إن العرب تقول بع لي ثوبا وهي تعني الشراء، الظاهر أن هذا للترجمة اللي ذكرتموه. وش عندك الترجمة؟ لا لحظة، ما دام عندك باب لا يبيع حاضر العباد بالسمسرة، وقال إبراهيم إن العرب تقول بع لي ثوب تعني الشراء، يعني هذا القول، قول إبراهيم من البخاري، يبين أن الترجمة التي على هذه النسخة المراد بها الشراء وليس البيع، المراد بها الشراء وليس البيع. أما على النسخة التي ذكر فيها الشراء فالأمر واضح. قال: باب لا يشتري حاضر العباد، وقال إبراهيم إن العرب تقول بع لي ثوب وهي تعني الشراء. ثم ذكر حديث أبي هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبتئ المرء على بيع أخيه. وهذا الحديث واضح، واضح أن الترجمة التي فيها ذكر البيع المراد به الشراء، لأن أورد حديث أبي هريرة في لفظ البيع ويريد الشراء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبتئ المرء على بيع أخيه ولا تناجش ولا يبع حاضر لباد، ولا يبع حاضر لباد. فقول لا يبع حاضر لباد أراد هنا أنها عامة تشمل البيع تشمل الشراء، والقول الثاني أنها لا تشمل الشراء لأن النص ورد بالشراء بالبيع، النص ورد بالبيع. ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: نهينا أن يبيع حاضر اللباد، نهينا أن يبيع حاضر اللباد. هذه الأدلة تنص على البيع، تنص على البيع ولا تذكر الشراء. وقوله أن يبيع هذا لا يشمل الشراء، أما لو قال يبتاع نعم، لو قال يبتاع فمراد به الشراء. وعلى هذا القول الأقرب، القول الأقرب هو قول من اختاروا أن الشراء جائز للبيع، أنه يجوز أن الحاضر يشتري للباد، يجوز له أن يشتري للباد لكن لا يجوز له أن يبيع له، لا يجوز أن يبيع له. نعم نعم الوقت طيب صلى الله وسلم على نبينا محمد.